بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الفصل، وهو وجوب اخلاص النيه لله تبارك وتعالى، أن تكون نية الطالب والمعلم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، متمحضة من إرادة غيره عز وجل. فذكر رحمه الله أنه لا يجوز له أن يبتغي بطلبه أو بتعليمه الوصول إلى غرض من الأغراض أو تحصيل عرض من الأعراض، بل يكون همه أن يظفر برضا الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى ثواب الله عز وجل. ذكر رحمه الله بعضا من الأدلة على ذلك، من ذلك هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية الكريمة فيها أن من كان حريصا على الدنيا فالله سبحانه وتعالى يكله إليها ويكون قد حرم نفسه الخير والسعادة لكونه أشرك بالله تبارك وتعالى في نيته وقصده. والله عز وجل هو القائل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مع أن هذا الطالب كما نبه العلماء ينبغي أن يعرف أن الذي يطلبه ويبحث عنه من طريق الرياء والسمعة أو من طريق غير الإخلاص تبارك وتعالى، أنه يريد شهرة أو أنه يريد مكانة أو أنه يريد كذا وكذا، نبه العلماء أن هذه الأمور قد تأتيه من الإخلاص، من طريق الإخلاص. فالإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى في طلبه وفي تعليمه فالله عز وجل يجعل له الذكر الحسن، والله تبارك وتعالى يجعل له الحظوة والمنزلة والجاه، والله تبارك وتعالى ييسر له أموره. لكن لا يكون همه في طلبه أو في تعليمه أن يصل إلى حطام من حطام الدنيا. لكن هذه الأمور لازمة في الغالب لمن طلب العلم لله وعلمه لله تبارك وتعالى، فهو وإن كان فقليل المال وإن كان وضيع النسب وإن كان ما كان، فالله تبارك وتعالى يرفعه بالعلم. وصدق الله إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء. قال المالك رحمه الله: بالعلم. وكما مر بنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يكون خاملا، يكون ليس له ذكر وليس له صيت وليس له منزلة. فإذا طلب العلم لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يمحو هذه الأشياء. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. العلم الذي لا ينفع على قسمين: إما أن يكون ضارا في نفسه كعلم الفلسفة والمنطق وعلم الزندقة والإلحاد وهذه العلوم الضارة، علم السحر والشعوذة والكهانة، هذه علوم ضارة في نفسها ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. أعوذ بك ومن إيش ومن دعوة لا تسمع. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع على قسمين: إما أن يكون ضارا في نفسه، أن يكون ضارا في نفسه كما قال سبحانه وتعالى: ويتعلمون في السحر ما يضرهم ولا ينفعهم، وكما قال عز وجل في أعداء الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لكن ما هي العاقبة؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والعلم الذي لا ينفع، القسم الثاني من العلم الذي لا ينفع، هو الذي لا يهتدي به صاحبه أو يطلب العلم النافع في أصله لكن لغير الله تبارك وتعالى، يطلب العلم لكن لا ينتفع به بالعمل. فهذا من العلم الذي ينبغي على العبد أن يستعيذ بالله منه، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لماذا؟ لأنه يكون وبالا عليه ويكون حجة عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو يكون حجة عليه، حجة لك إذا استنرت بنوره واهتديت بهديه وعملت بأحكامه وحللت حلاله وحرمت حرامه، ويكون حجة عليه إذا فقد شيئا من هذه الأمور، من ذلكم عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. وذكر الحديث حديث أبي هريرة مرفوعا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا، أي متاعا من أعراض الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. الحديث كما تقدم ضعيف، لكن نستفيد هنا فائدة في قوله: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. إذن الإخلاص مطلوب في العلوم الشرعية. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، لا يجوز أن يتعلم العلم الشرعي الديني النافع لأجل أن يصل به إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا يكون عنده هم في نيل ثواب الله والوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هذا حرام، لا يجوز. العلم الشرعي لا يجوز أن يتعلم ولا يجوز أن يبذل إلا لوجه الله تبارك وتعالى، هذه في الدرجة الأولى. ثم إذا علم العلم لأجل نيل ثواب الله وأن يرتفق بالمساعدة فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن يكون القصد الأول ما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف العلوم غير الشرعية والدنيوية. ممكن أن تتعلم العلم الدنيوي لأجل الوصول إلى غرض من أغراض الدنيا، يتعلم علم الطب لأجل أن يكون طبيبا ولأجل أن يتحصل على شقة من الدولة وعلى راتب من الدولة، فهذا جائز. هو ما تعلم هذا العلم إلا لأجل أن يتحسن مستواه المعيشي، هل عليه شيء في ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا علم من علوم الدنيا. تعلم الهندسة، تعلم الزراعة، تعلم الجغرافيا، تعلم الحساب لأجل الوظيفة ولأجل المعاش، هذا لا بأس به. لكن ينبغي لمتعلم العلوم الدنيوية ألا يحرم نفسه الأجر، فإنه قد يتعلم العلوم الدنيوية وتكون عنده نية يعني صحيحة، قد يؤجر، قد يؤجر. أنه مثلا إذا أراد بتعلم الطب أنه يكون أن يكون طبيبا مسلما شرعيا يستفيد من هذه الوظيفة في الدعوة إلى الله وفي قطع الطرق أمام أعداء الإسلام الذين توصلوا من هذه الوظائف ومن هذه اللعانات ومن هذه الأمور التي ظاهرها أنها نافعة إلى صد الناس عن دينهم ودعوتهم إلى الدين الباطل المنسوخ المحرف. فإذا كان له غرض صحيح فإنه يطلب العلم الدنيوي ويؤجر، لكن قلما توجد هذه النية الصالحة عند طلاب العلوم الدنيوية. قال وهذه مسألة مهمة، يعني الأمور الدنيوية، لأن بعضهم يسأل يقول هل يجب الإخلاص، يعني يزاول الأمور المباحة، هل يجب الإخلاص؟ مثلا بعضهم يسأل حتى على مستوى الكره، يقول إنسان عنده مهارة فينزل إلى الملعب ويظهر شيئا من هذه المهارات، لكن يقول أنا هذا ليس لله، ما أفعل هذا لله. فالجواب هذه أمور مباحة، ما يحتاج إلى إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذه ليست أمورا شرعية. لكن ليس على إطلاق، ليس كل أمر مباح يعني أنه لا تنفع النية، لا، تستطيع أن تتوصل بالنية الحسنة في الأمور المباحة إلى أن ترقيها، إلى أن تكون طاعات، وإلى أن تؤجر عليها. مثل ما يعرف أكثركم أن بأكله بشربه بارتفاقه بنومه بإتيانه لأهله بالنية الصالحة يستطيع أن ينال بإذن الله عز وجل الأجر والثواب، فإنه يأكل ويشرب لأجل أن يتقوى بالأكل والشرب على طاعة الله أو على مجاهدة أعداء الله، يأكل أكلا دسما لكن ينوي أنه تتقوى عضلاته، وأنه يكون قد سخر هذه القوة في خدمة الدين ونصرة الإسلام والمسلمين. يأكل ويشرب وعنده هذه النية الصالحة، وقد يسر الله له بالأكل والشرب فيؤجر، ينام لأجل أن يتقوى بهذا النوم على قيام الليل، ينام يبحث عن الفرصة كيف ينام حتى يتقوى بهذا النوم على قيام الليل. وهكذا يأتي أهله لأجل أن يعف نفسه عن الحرام ويعف أهله عن الحرام، فإنه يؤجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. إذن بالنية الصالحة يؤجر الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل في فيه امرأتك على سبيل المداعبة، إذا كان من باب تأنيس الأهل وحسن العشرة فإنه يؤجر. أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خيارهم لنسائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب يعمل في الدنيا ويكدح ويدق في الجبل ويحفر في الأرض ويحمل على الظهر، وهو يريد أن يقوم بالواجب في النفقة على الأهل. قال عليه الصلاة والسلام وإذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فهي له صدقة. فهنيئا لمن وفقهم الله تبارك وتعالى لإصلاح نواياهم، يعني حتى في الأمور المباحات إذا توصلوا بذلك إلى غرض صحيح بهذا الشرط. الأمر المباح إذا كان سيوصل إلى أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب إلى طاعة من الطاعات يؤجر عليها. ثم استدل بهذا الحديث وهو ضعيف أيضا الذي بعد هذا نقرأ. قال رحمه الله فصلا وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته كراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. بقي هنا مسألة الهدية، قد علقنا ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهدى إليه، يعني فيه تحذير طالب العلم أو تحذير معلم العلم أن يصل بتعليمه إلى غرض من أغراض الدنيا. إذا كان انظر بهذا القيد، ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهدى إليه، يعني يحمل على أن المعلم يعلم أن الطالب يشعر بحاجته إلى المدرس، ويخاف أن المدرس يمنعه من التعليم إلا بهذه الملاطفة، يخشى أن يقطع عليه درسه فيأتيه بشيء من الهدية حتى يستمر في تعليمه وتدريسه. فهنا ينبغي له ألا يقبل الهدية، لأنه سيأكل بعلمه على هذا الوجه. يعني هو ما يعني شارطه مشارطة وهو بارك الله فيكم بحاجة، لكن الأصل أنه جلس يعلم لله تبارك وتعالى، فينبغي لما نقول حرام ينبغي له ألا يأكل بعلمه إن استطاع الاستغناء. وفي هذا يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى: من أراد أن يأكل الخبز بتعليمه فلتبكي عليه البواكي. من أراد أن يأكل الخبز بتعليمه فلتبكي عليه البواكي. وإلا فأصل الهدية بين المسلم وأخيه، سواء كان بين الطالب وشيخه والشيخ والطالب، أو بين الحاكم والمحكوم والمحكوم والحاكم، فهذا الأصل فيه الجواز يعني. والقدوة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي وكان يعلم، وهو إمام المرسلين ونبي هذه الأمة، فكان يقبل الهدية من أصحابه. فنرجع في هذا الفصل، قال: وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة. هنا علق النووي رحمه الله، قال: الدلالة بفتح الدال وكسرها، دلالة ودلالة، ويقال دلولة بضم الدال واللام. قال: وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. قال النووي: الطوية بفتح الطاء وكسر الواو. قال أهل اللغة: هي الضمير. قال: بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمي وقد حصلت. وهو قصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا أتبع عليه. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم على نيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليس أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تسعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. أفاد المحقق أن سنده ضعيف جدا. قال: وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. وهذا صحيح، هذا الأثر صحيح. طيب، نعلق على هذا إن شاء الله، والذي بعده في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.